يحرمون النساء. اي خدمه البقره والصحفه واللوز والصحفه. نعم. في خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا يجوز الاكل مع هذا الخادم. نعم. وقال هذا يقدم الكلب. يعني إذا قال قدم الخل من كان خل كذب من كذب هذا الخدمة من النار كذب لا كل كل يعني مؤخر من الناس ومقدم من كل يعني إذا زاد الخدمة من النار هذا الشيء يعني يقول أعطي الكلب قبله يقول أعطي الكلب ولا تعطي هذا الرجل لا أول يأتي أول يأكل أهل أهل البيت أهل البيت نعم وبعد لا تأتي أولا الكلب أولا تأتي لهذا الشيعة وبعد إذا زيد من هذا الشيعة بعد وبعض يقولون بعض يقولون لا يجوز الأكل معه لأن فمه طاهر بالكلمة كلمة لا إله إلا الله لكن بعض قال لا لا يطير فمه بهذا الكلمة لأن أفعاله أفعال الكفر وما يفيد له كلمة لكن يعني الخدم عندهم من السيئة سيئة يعني لكل واحد عندنا اسمه طائفة هزارة اسمه هزارة هزارة؟ طائفة جاء من قديم لبلاد لأجل الخدمة كل واحد من سبحان الله على كل حال لا بأس أن تأكل معه ولكن أنا أرى ما دام خادما أنك تأكل معه وتقنعه بالعدول عما هو عليه إلى مذهب أهل السنة والجماعة أقنع ما دام خادمي كل شيء يمكن لكن أن تأكل معه وتدعوه إلى الحق ادعوه إلى الحق لا هذا ما يقدر ها؟ ما يقدر هم بشيعة مرة يصبه إلى صدر القلب إذا يقول أحد هو يشد كثير أعوذ بالله يعني ما فيه معالجة ما معالجة لا لا حول ولا قوة والعارف كل هذا يسبون الصحابة والعائشة وجبريل يسبون هذا يسبون جبريل إنهم قال خان ما أتى وحي من الله أكبر سبحانه شف ما أشبههم باليهود اليهود يقولون جبريل عدونا جبريل عدونا فقال الله تعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين نسأل الله العافية على كل حال إذا اقتضت المصلحة أن تهينه فأهنه إذا اقتضت المصلحة أن تهينه فأهنه بكل ما تستطيع وإن اقتضت المصلحة أن لا تهينه فلا تهينه ولكن ليس بلازم أن تأكل معه ما دام خادم يعطى أدنى شيء طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وما ملكت أيمانك وهو يعذر بنفسه الصلاة وما ملكت أيمانك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه باب نفقة البهائم وعن ابن عمر أن ما بهواه قاعدة كل ما كان الحديث في أول باب كيف تأتي الواو عطفا على إيش لا دخل باب نفقة البهائم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيه النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من خشاش الفرح ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وروى أبو هريرة مثله